اشيل جبال الهموم يمكن في يوم افرح بخاف اقوم من النوم يصحى الجرح يجرح عايش في وسط الناس غريب ماليش مطرح طب ليه شجر الوجع في قلبنا بتطرح عايش وبتعايش زي كل الناس وخايف ومش شايف لحظة الإخلاص عايش وبتعايش زي كل الناس خايف ومش شايف لحظة الإخلاص حاسس بكل الناس ولا حد حاسس بيك بتقول كفاية خلاص والكل جاي عليك وهتعمل ايه يا طيب ياللي قلبك كبير جواك احزنت شايب شايل جواك كتير هتعمل ايه يا طيب ياللي قلبك كبير جواك احزنت شايب شايل جواك كتير جواك احزنت شايب شايل جواك كتير ناس كتير عاشوا وسطنا ضاعت حياتهم مننا كل مرة اسأل يا دنيا ليه بتعمل ايه فيا كده مش معنى انا يا دنيا انا دايما ببالي مقفلة نفسي مرة تفرحيني لو حتى صدفة في حلمنا اللي يبان عليك والناس بشيل جبال الهموم يمكن في يوم افرح بخاف اقوم من النوم يصحى الجرح يجرح عايش في وسط الناس غريب ماليش مطرح طب ليه شجر الوجع في قلبنا بتطرح عايش وبتعايش زي كل الناس وخايف ومش شايف لحظة الإخلاص عايش وبتعايش زي كل الناس خايف ومش شايف لحظة الإخلاص